بارك الله فيكم. تفسير الزمخشري رحمه الله هل يقرأ مع كتب السلف بكثير وجديد يعني رأيكم؟ يعني يقرأ على من؟ المراجعة يعني؟ نعم. نعم. مراجعة.